الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الإسلام جاء بعد ديانتين، جاء على المسيحية التي جاءت على اليهودية، ونحب أن نعرف كيف عالج الإسلام قضية التقاء الأديان، وكيف عالج قضية الإلحاد. جاء الإسلام والعالم معسكراً، معسكر ملحد بالله، لا يؤمن إلا بالمادة، ومعسكر يؤمن بالتقاء السماء بالأرض في منهج يحمله رسل الله إلى خلق الله. فكان الإسلام كعهده منطقيا مع واقع الحياة، استقبل كل أمر بما هو أهله، استقبل الإلحاد بلا هوادة، وعاداه عداوة سافرة، لأن الخلاف معه إنما هو في قمة التدين، وهو وجود إله قادر مدبر لهذا الكون. وواجه القوم الآخرين الذين يؤمنون بوجود إله، ويؤمنون ببلاغ من السماء إلى الأرض على لسان رسل يصطفيهم الله سبحانه وتعالى. فكيف استقبل الإسلام ما نسميهم أهل الكتاب من يهود ونصارى؟ استقبلهم استقبالاً سمحاً، استقبال سلام، استقبال أمن، فذكر كل الخواص الكريمة التي كرم الله بها رسولي الديانتين العظميين. كرم موسى تكريماً لا حد له، وكرم عيسى تكريما لا حد له، ونفى عن عيسى كل ما يمكن أن يزن به أو تتهم به أمه. كرم الرسولين تكريما ليقر مبدأ التقاء السماء بالأرض. ولذلك نجد أن الفرس الذين كانوا يمثلون المجوسية والإلحاد، والروم الذي يمثلون أهل الكتاب، كان أقربهم إلى قلب رسول الله والمؤمنين به هم أهل الكتاب. فلما نشأت المعركة بين الروم وبين فارس وهزمت الروم، حزن رسول الله وحزن المؤمنون برسول الله معه، لأن العداء بين المسلمين وأهل الإلحاد عداء في القمة، ولكن الخلاف بين الإسلام وبين الديانتين العظميين خلاف قد يكون في تصور الإله، وتصور الإله هي المشكلة في الديانتين، ولكن التقاء السماء بالأرض وخضوع الأرض لمنهج السماء أمر متفق عليه. ولذلك كان قلب رسول الله وقلب المؤمنين برسول الله مع أهل الكتاب من الرومان. وفي ذلك ينزل الله قرآنا يتلى ليدل الناس جميعا على أن الإسلام برسول الإسلام أحب الذين كفروا بمحمد، ولكنهم مؤمنون بالله عن الذين كفروا بالله. إذن فعصبية محمد صلى الله عليه وسلم لربه أقوى من عصبيته لنفسه. الذين كفروا برسول الله أقرب إلى قلب رسول الله من الذين كفروا بالله. ولذلك حزن رسول الله حينما هزم المنكرون لله المؤمنون بالله وإن كانوا كافرين بمحمد، فقال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن فنصر أهل الكتاب على المنكرين للألوهية الملاحدة يجب أن يفرح به المؤمنون بالله، لأننا مؤمنون في القمة، وإن كنا مختلفين في الرسول الذي بلغ، نحن مؤمنون برسولين بلغا، وهم وقفوا عند محمد موقفا نكرا، ومع ذلك فقلوب المؤمنين، وبشارة الله للمؤمنين بأن الله سينصر من آمن بالله وإن كان كافرا بمحمد على الذين كفروا بالله. وقال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فهل رأينا سماحة في الإسلام أحلى من هذه السماحة؟ تكون قلب المؤمنين بمحمد مع الذين يكفرون بمحمد لأنهم آمنوا برب محمد، وإن اختلفوا في التصور الإيماني للإله الذي يؤمنون به. وشيء آخر، كيف يتأتى لرسول الله وهو النبي الأمي في الأمة الأمية أن يحكم في نهاية معركة بين أكبر قوتين في الأرض، قوة فارس في الشرق وقوة الرومان في الغرب، يحكم ويفصل في معركة لا أقول هي الآن ولكن أقول في بضع سنين؟ من الذي يستطيع أن يحدد الحكم في نهاية معركة بين قوتين عظميين تكون بعد بضع سنين؟ لو أنها في الوقت لقلنا عند محمد أخبار بأمداد تصل إلى قوة الروم لتنتصر على الفرس، ولكن في بضع سنين شيء رهيب أن يحكم محمد في نصر الروم على الفرس في بضع سنين. وبضع سنين دي مسافة واسعة، 7 8 9. إذن فكيف يتأتى لمحمد أن يحكم في مصير معركة أولا ليس هو طرفا فيه، ثانيا أنه لا يعلم بما يجد في فترة البضع سنين من قوة هذا أو ضعف هذا، ولا يعلم شيئا من ذلك، ثم يطلقها قضية أن الله سينصر الروم على الفرس ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله؟ شيء يدل على أنه ينطق عن ربه الذي يعلم الأحداث كما تقع الأحداث، ولا يمكن أن يطلق رسول الله قضية قرآنية تتلى وتحفظ ويتعبد بتلاوتها ليأتي البضع سنين فتكذب رسول الله فيما قال. وإذن تتعرض دعوته كلها لهزة عنيفة تنقض الإيمان بمحمد وبرب محمد. إذن فالذي أطلق القضية وهو الله واثق تمام الثقة من أن الأمر سيحدث كما قال، وفعلا في بضع سنين نصر الله الروم على الفرس، وصادف ذلك أن نصر الله المؤمنين على الكافرين في يوم بدر، فصدق قول الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن فانتصار أهل الكتاب على أهل الإلحاد شيء يفرح المؤمنين. لماذا؟ لأن قضية القمة متفق عليها، والخلاف في المنهج الذي جاء به رسول الله. وانظروا أيضا كيف استقبل الإسلام الديانتين العظمائين. هل حكم على كل اليهود بشيء يكون نقيصة فيهم أو حكم على كل النصارى؟ لا، إنه احترم الواقع وعلم أن كثيرا من اليهود يملكهم الحق ويملكهم الدليل، ولذلك قال: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه قائما. إذن فالإسلام جاء فأنصف المؤمنون باليهودية وأنصف أيضا المؤمنين بالنصرانية، لأنه لو قام على كل يهودي بالحكم وقام على كل نصراني بالحكم ضده لقال الذين تراودهم نفسهم بالإيمان بمحمد لتصديق ما جاء في كتبهم عنه، لقالوا: محمد كيف يحكم علينا مع أننا نفكر في أنه الحق ونحن نعلن إيماننا به؟ إذن فقول الرسول ذلك وقول القرآن ذلك منطقي مع واقع الناس جميعا، ولم يظلم أحدا من أهل الديانتين، لأنه أثبت أن فيهم من يؤمن بالله وينفذ أحكامه، وفيهم من لا يؤمن بالله ولا ينفذ أحكامه، كالمؤمنين بمحمد تماما، منهم من ينفذ أحكام الله ومنهم من لا ينفذ أحكام الله. إذن فالقضية الالتقائية التي تمثل التقاء السماء بالأرض قضية متفق عليها بين الأديان، ولذلك يجب أن يفطن أهل الديانات السماوية إلى تلك القضية، وأن لا يجعلوا العداء بينهم مقويا لأهل الإلحاد الذين يعادونهم جميعا. ويريد الله منا أن يكون منهجه في الأرض هو السائد، فإن غلب أهل الإسلام على بقعة وعايشهم غيرهم من أهل الكتاب فعلى الرحب وعلى السعة، وليسعهم كرم الإسلام ولتسعهم سماحته ما دام منهج المسلمين ومنهج الله محققة، ولا يعنينا أن يخطئوا في تصورهم للقوة السماوية وهي الله فيصورونه بكذا أو يصورونه بكذا، ما دام منهج الله قد أدي في الأرض. والإسلام حين يحترم ذلك يحترم نفسه، لأن الإسلام يجب أن تعلموا كما يقدر أنه في أمة أغلبية يقدر أيضا أنه في أمم أخرى أقلية، فهو حين يسود سماحة الإسلام ويسيد حضانة من لا يؤمن بالإسلام يكون قد وضع الأسوة، لأن تكون أقليتنا في بلاد غير إسلامية محوطة أيضاً بالعناية وبالرعاية وبالسلام وبالأمن وبالاحتياط، على أقل تقدير لا ديناً ولكن معاملة بالمثل. الإسلام إنما جاء ليسيطر منهج الله، سواء آمنت بالله أو لم تؤمن، لأن إيمانك بالله لا يزيد الله شيئا، إنما هو يريد أن يطبق منهج الإسلام. حين نرى أن منهج الإسلام في أولية تطبيقه، هل جامل المسلمين أمام اليهود؟ لا، لم يجاملهم، وإنما جامل الحق الذي أنزله الحق في كتاب حق. هناك يهودي ظلما اتهم بسرقة درع، لأنهم وجدوا درع مسلم مسروق عنده، فقالوا إن زيد بن السمين اليهودي هو اللي سرق الدرع. ابن السمين اليهودي قال: أنا ما سرقتش، ده جيه واحد أودعه عندي اسمه قتادة. المسلمين حينما سرق الدرع من المسلم تتبعوا، الدرع كان في جوال من الدقيق، فوجدوا سرب الدقيق إلى بيت اليهودي، فتتبعوا سرب الدقيق إلى أن وصلوا إلى بيت اليهودي، فقالوا: هو اللي سرق. اليهودي قال: أنا ما سرقتش، وإنما أودعه عندي واحد من المسلمين. شاع الأمر وأحبوا أن يرفعوا الأمر إلى رسول الله. المسألة خطيرة، مسلم هو الذي سرق، والدرع وجد عند يهودي، فمال فكر المسلمين إلى إنصاف المسلم على اليهودي ظلما، حتى لا يشمت اليهود بالمسلمين. قد تكون فكرتهم فكرة في ذاتها فكرة جميلة. فشاوروا الرسول في هذا، والأمر أخذ بأين أخذ ورد، فحسم الله الأمر ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن كان خطر ببالك أو ببال المسلمين على أنهم يلووا الحق في جانب المسلم. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وحكم بالأمر لليهودي على المسلم. لماذا؟ لأنه لو لم تتدخل السماء في هذه القضية لاتهم الناس منهج السماء، واتهموا المبلغ لمنهج السماء، لأن كل نفس لها ساعة صفاء تعرض فيها الأمور عرضا سويا بدون مؤمن. فيقولون: كيف ظلم ذلك وكيف ظلم هؤلاء؟ إذن فسيكون الأمر تشكك في منهج السماء وفي المبلغ لمنهج السماء، وتكون المسألة مسألة سيطرة قوة على قوة، ولا يكون لمنهج السماء دفع. فحين ينزل الله ذلك القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دل ذلك على أن الله هو الحق ولا يمكن أن يؤيد غير الحق، ولا يمكن أبدا أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميل إلى إنسان اختان نفسه، لأن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ويقول الله فيها: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا وانتصرتم على غيركم، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ إذن فالإسلام جاء بهذه السماحة وجاء بهذه العدالة، ثم دعا الأديان إلى قضية سواء: تعالوا إلى كلمة سواء، لا نعبد إلا الله. فهل يجادل أحد من اليهود أو النصارى في هذه القضية؟ ماذا نعبد إذن؟ لا يمكن أن يجادل أحد أبدا في أن لا نعبد إلا الله وأن لا نشرك به شيئا، قضية أيضا لا يجادل فيها، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أي قضية من هذه القضايا يجادل فيها؟ القرآن جاء بثلاثة أقضية لا يمكن لعاقل أن يجادل فيها، ليضع أمر الخلاف والحكم في الخلاف لمنهج الله وحده. وإلى لقاء قادم إن شاء الله.